قال بعض الحكماء: من زهد في الدنيا ملكها، ومن رغب في الدنيا حرمها. إذن الله سبحانه وتعالى دائما يملك الدنيا من يزهد فيها. في قول عن السلف: رغبوا عن الدنيا فأتتهم راغمة. كل ما الإنسان حط الدنيا في يده استطاع أن يكون هو القائد وأن يسيطر عليها، وشتان بين أن يكون الإنسان قائدا ومقودا. فالمسلم الذي يتبع من منهجية هذا الدين تكون دائما الدنيا بزخرفتها وبزينها وبجمالها بيده، يتمتع بها تمتع القائد. إذا أنت درست عيالك في البيت إن هذه دنيا امتحان، راح تكون نظرتها المستقبلية للموضوع تختلف. فهذه المفاهيم لابد أن تغرس في الطفولة منذ الصغر، حتى يقول الإمام الغزالي إن المعرفة أمراض القلوب هي فرض عين. مستندا إلى ماذا الإمام الغزالي؟ يقول الله جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا بطاقة دخول الجنة هي القلب السليم، والقلب السليم هو الذي يبتعد عن جميع أمراض القلوب ويمارس ضدية هذه الأمراض اللي هي الأخلاق الفاضلة. عن ابن السماك رحمه الله تعالى قال: من رضي بالدنيا من الآخرة حظا فقد أخطأ حظ نفسه، والصبر على الدنيا رأس الزهد فيها. شوف كما كلام ابن السماك الجميل، إن الإنسان الذي ينظر إلى الدنيا على أساس أنها أفضل من الآخرة ورضى بالدنيا وترك الآخرة فقد أخطأ في حظ نفسه، ما راح أحد ثاني أنه يتأذى إلا حظ نفسه. الإنسان الذي يحاول أن يكرم هذه النفس يكرمها بأن يشرف منتهاها ويشرف سرمدها، مو يعطيها الفاني ويحرمها من الباقي. عن عمارة بن رزية قال: سمعت رجلا سأل ربيعة الرأي فقال: يا أبا عثمان، ما رأس الزهادة؟ قال: جمع الأشياء من حلها ووضعها في حقها. شوف جمال كلام ربيعة الرأي، إن الإنسان إذا جمع الأشياء من حلها من المال الحلال ووضعها في حقها فهو الزهد الحقيقي في الدنيا. كل ما الإنسان أكل مال حلال وقام يعبد الله جل وعلا في حلاله ويبتعد عن حرامه فهو زاهد. يقول علي بن أبي مريم: سئل بعض العلماء عن الزهد فقال: من أدنى الزهد أن يقعد أحدكم في منزله فإن كان قعوده لله رضى وإلا خرج، ويخرج فإن كان خروجه لله رضى وإلا رجع، فإن كان رجوعه لله وإلا ساح، ويخرج درهمه فإن كان إخراجه لله رضى وإلا حبسه، ويحبسه فإن كان حبسه لله رضى وإلا رمى به، ويتكلم فإن كان كلامه لله رضى وإلا سكت، فإن كان سكوته لله رضى وإلا تكلم. فقيل: هذا صعب. فقال: هذا الطريق إلى الله فلا تتعبوا. يعني غير هالطريق هذا الإنسان رح يضيع في المسير متوازنا في الصراط المستقيم. نستفيد من كلام هذا العالم عن الزهد أن النية تكون هي القائد والموجه في الأعمال. فالنية من كل نفس وكل تصرف يتصرف به الإنسان تكون لله تعالى، وإذا كانت لغير الله فكانت جهودنا هباء منثورة وضايع للوقت والاستثمار. وكان أبو أمية رحمه الله تعالى يقول: أزهد الناس في الدنيا وإن كان عليها مكبا حريصا من لم يرضى فيها إلا بكسب الحلال الطيب. إذن كلام علمائنا إن الزهد مو معناها أتقشف، الزهد بمعنى أن أكسب الحلال الطيب وأزهد في الحرام، وأرغب الناس فيها وإن كان معرضا عنها من لم يبالي بما كسبه فيها حلال أو حرام. إذن أرغب الناس في هذه الدنيا الذي يكسب ولا يتحرى هذا الكسب كان حلال أو حرام. ويقول أيضا أبو أمية: وأن أجود الناس في الدنيا من جاد بحقوق الله تعالى وإن رآه الناس جوادا فيما سوى ذلك. أحمد بن أبي الحواري رحمه الله تعالى يقول: من نظر إلى الدنيا نظرة إرادة وحب لها أخرج له نور اليقين والزهد من قلبه. الكلام هذا يعني أن لا ننظر للدنيا على أساس أنها هدف، بل هي وسيلة لتحقيق هدف. وكثير من الناس يفشلون في التعامل مع الدنيا لعدم وضوح الرؤية والتفرقة بين الوسيلة والهدف، فيرفعون الوسيلة لتكون هدفا، وهذا منتهى الفشل والجهل في تحديد المعرفة والعلم المطلوب قبل العمل. الإسلام عبارة عن دين علم ثم عمل. الجزئية العلمية إني أنا أفرق بين الهدف والوسيلة، ولا أرفع الوسيلة لكي تكون في مستوى الهدف. وكان بعض السلف يقول: الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن، والرغبة فيها تكثر الهم والحزن. هو وضوح الهدف، كيف لهذا الإنسان أن يرتاح قلبه وبدنه وهو مبتلي؟ قد يكون مبتلي، وقد يكون مثلا الإنسان يعمل في كد وتعب لكسب العيش لأولاده، ويكون أيضا هنا مرتاح القلب والبدن. بيت القصيد في الموضوع إني أنظر إلى مرضات الله جل وعلا، وأنظر إلى هذه الدنيا على أساس إنها وسيلة وليست هدف. يعني الإنسان في حالة البلوى مرتاح القلب والبدن، لأنه يؤجر بغير حساب. الزوج أو رب الأسرة يكد من صباحه إلى مسائه، وهو مرتاح القلب والبدن لأنه يعمل في مرضات الله جل وعلا، لأنه يتحرص أن يكون ماله حلال، يتقن عمله، يكون من مكسب طيب، وبالتالي يريح القلب والبدن. راحة القلب والبدن تكون مو بإني أنا ما عندي مشاكل. الدنيا استحالة أن تكون خالية من المشاكل، لأنها دنيا ابتلاء. رب العالمين خلق هذه الدنيا لنبلوكم أيكم أحسن عملا، فهي دنيا ابتلاء. راحة القلب والبدن بأن الإنسان ما يكون عنده حرق أعصاب من الداخل، لأن المؤمن مرتاح القلب مرتاح البدن، لأنه يعرف أنه الله سبحانه وتعالى هو مقدر الأرزاق ومقسمها بين العباد. فإذا كان عنده هذه النظرة إلى الله جل وعلا، وأنه يقوم بمأمورية وبعمل لإرضاء الله جل وعلا وهي في دنيا امتحان، أكيد مرتاح القلب والبدن. راحة القلب والبدن تكون مستمدة من رضاء الله جل وعلا، بحيث أني أنا أريد في كل تصرف أتصرف فيه إن مرضات الله جل وعلا، بحيث أن كلما زهدت في الحرام وكلما زهدت فيما لا يحب الله جل وعلا، كل ما يأتني راحة القلب والبدن على أي ما كانت النتيجة اللي أنا فيها، على لأن أنا الله اللي مقدر لي. كلمة قدر الله وما شاء فعل أكبر راحة نفسية لهذا المسلم، مهما كانت هذه البلية، مهما كان هذا الموقف. ماذا يقول المسلم المؤمن؟ قدر الله وما شاء فعل. يخفف كثير من الاحتراق الداخلي لهذه النفس. يقول يحيى بن معاذ: علامة الزهد السخاء بالموجود. وقيل: الزهد هو عزوف النفس عن الدنيا بلا تكلف. احنا قلنا دائما الإنسان عندما يقوم في أي عمل يبدأ به تكلفا ثم يكون سجية، وعرف هنا الزهد بأنه عزوف عن الدنيا سجية وبدون تكلف. ويقول الحسن لأقوال عجيبة في الزهد وفي الدنيا، نقول منها ما يقوله رحمه الله: فضح الموت الدنيا فلم يترك فيها لذي لب فرحة. معنى كلام الحسن إن الموت حقيقة ويقين، وفضح إن الدنيا هي عبارة عن وسيلة وهي فانية، فمن الذي فضح الموت بأنها فانية؟ الموت. فكلامه جميل: فضح الموت الدنيا فلم يترك فيها لذي لب فرحة. فالإنسان اللي عنده لب وعنده عقل ما يفرح بالفانية. ويقول رحمه الله: رحم الله رجلا لم يغره كثرة ما يرى من كثرة الناس. ابن آدم، إنك تموت وحدك، وتدخل القبر وحدك، وتبعث وحدك، وتحاسب وحدك. ابن آدم، وأنت المعني وإياك يراد. وأيضا يقول رحمه الله: ما أكثر عبد ذكر الموت إلا رؤية ذلك في عمله، ولا طال أمل عبد قط إلا أساء العمل. كلام الحسن رحمه الله يعني وضوح الهدف في العقل يحدد المسار. كل إنسان عندما يحدد هدفه يحدد مساره تبعا له. في فرق بين الأمل والتفاؤل. يعني الإنسان المسلم بطبيعته متفائل، ينظر للفشل بأنه سيقوم من هذا الفشل إلى تقدم أفضل. هذه نقطة مهمة جدا، أن الإسلام يركز على التفاؤل ويبتعد عن التشاؤم والطيرة، بحيث أنه إنسان منتج متقدم مع نفسه مع دوائره. إنما إحنا نتكلم مع هذه المنهجية التفاؤلية لهذا الدين، يرابطها قصر أمل في الدنيا، بأني أنا في أي لحظة ممكن أموت. الإنسان عندما يكون عنده قصر أمل وإني أنا ما عندي وقت والوقت قصير والعمل كثير، وبالتالي هنا الإنسان ينجز بشكل أفضل. لما اللي عنده طول أمل الله غفور رحيم، يمكن أعيش، خليني أتمتع بدنياي الآن وقد أعمل بعد 10 سنوات. فطول الأمل أو قصر الأمل يحدد نوعية العمل، وهذا ما يقوله الحسن: ما أكثر عبد ذكر الموت إلا رؤية ذلك في عمله. الإنسان يتذكر الموت باستمرار يخاف أنه ينتهي ساعات الامتحان، فنشوف هو عملية الإجابة عنده مرحلة اجتهادية عجيبة، لأن تحدد هدفه فتحدد مساره. إنما الإنسان اللي يطول أمله فحقيقة الأمر هو يتراخى، يتواكل، يتواكل مو اليوم غدا. بالتالي الإنسان اللي عنده قصر أمل ويذكر الموت باستمرار، هذا إنسان منتج باستمرار، طاقة الإنتاجية تحمل باستمرار. ولذلك جاء هذا الدين ليذكرنا، ومن السنة أن نذكر هادم للذات اللي هو الموت، لأن تذكرتنا لهذا اليقين اللي ما في أحد في الدنيا يعرف متى يأتيه يخلينا يجعل المسلم يحمل باستمرار، ولا أبدا يتوانى عن أن يستثمر كل لحظة وكل نفس من أنفاسه. أعتقد هذه منهجية عظيمة جدا في هذا الدين، لأن المسلم دؤوب دائما يعمل ودائما ينتج ودائما متفائل. لهذه النظرة التفاؤلية والعمل المستمر للمسلم والإنتاج وعمارة الأرض ونشر الخير ويعم الخير في كل مكان وزمان، هذه المنهجية وهذه الطاقة الذاتية من داخل الإنسان استحالة أن تكون ما لم يكن هناك سيف الموت قاطعا وناهيا لهذا الامتحان. لو الإنسان راهي يحس أنه إذا مو اليوم غدا لن يعمل بهذا الدأب المستمر وبهذا النشاط المستمر. إذن ديننا دين عظيم. أيضا يقول حسن: حقيق على من عرف أن الموت مورده والقيامة موعده والوقوف بين يدي الجبار مشهده أن تطول في الدنيا حسرته وفي العمل الصالح رغبته. شوف كلام الجميل الحسن، وضوح الهدف عنده. يا إنسان تذكر إن الموت موردك والقيامة موعدك، لا تنسى الوقوف بين يدي الجبار، ومشهد عظيم. الإنسان عندما يضع الهدف أمامه بهذا الوضوح ما في شك إن الدنيا راح تكون له حسرة، لأن الحق ولا ما تلحق، هل يقبل عملك ولا ما يقبل، اخلص في العمل، تعلم، تدرب، لأن الوقت قصير. ويقول أيضا الحسن رحمه الله: ما رأيت يقينا لا شك فيه أصبح شكا لا يقين فيه من يقيننا بالموت وعملنا لغيره. شوفوا إلى أي درجة أيضا يرى الحسن موضوع نظرتنا إلى الموت، فهو يرى أن هذا اليقين الذي لا شك فيه تحول عند الإنسان اللي أمل طويل أصبح شكا لا يقين فيه، وهذا هنا لقد تمازجت أو أصبحت الرؤية غير واضح لهذا الإنسان، وبالتالي عندما لا تتضح الرؤية لا يتضح المسار، وهنا الخطورة. ويقول الحسن أيضا رحمه الله: أيها الناس أصبحتم والله في أجل منقوص. موضوع خطير جدا، كل يوم يروح مني ما يرجع، وبالتالي ضياع عظيم على هذه النفس في استثماراتها، وعمل محصي محروس، الموت فوق رؤوسكم والنار بين أيديكم. إذن وضوح الهدف غير عادي عند الحسن البصري. يقول الحسن رحمه الله: ابن آدم بين 3 أشياء: بلية نازلة، ونعمة زائلة، ومنية قاتلة. ويقول رحمه الله: أيها الناس إنا والله ما خلقنا للفناء، ولكن خلقنا للبقاء، وإنما ننتقل من دار إلى دار. كلام جميل، يعني الله سبحانه وتعالى خلقنا للبقاء وليس للفناء، ولكن بقاءنا ليس في الدنيا وإنما في الآخرة. إذن على كلام الحسن أن الإنسان يرتحل من دار إلى دار، فهو غير مستقر في مكان الحالي، وهو في حالة ترحال مستقبلي قريب عندما يقرر الله جل وعلا أن ينهي بقاء في هذه الدنيا الفانية لينتقل إلى دار البقاء. إذن على كلام الحسن خلق الإنسان للبقاء وليس للفناء. في النظرة بعيدة المدى، بعيدة الهدف، وضوح الهدف النهائي عند الحسن البصري، فيقول: خلق الإنسان للبقاء، إنما الفترة اللي يعيشها الإنسان في قبره هي مرحلة انتقال إلى سرمد، فرب العالمين خلقه لكي ينتقل من دار إلى دار، لكي يبقى هذا الإنسان في السرمد إما ناجحا وإما ساقطا. وأيضا يقول الحسن رحمه الله: والله ما تعاظم في أنفسهم ما طلبوا به الجنة أبكاهم الخوف من النار. يتكلم عن الصحابة. ويقول رحمه الله: غدا كل امرئ فيما يهمه، ومن هم بشيء أكثر من ذكره. وكلام هذا صحيح، إن الإنسان اللي اهتم بشيء يقوم بأنه يتذكر هذا الشيء المهم ويقوم بالعمل لإنجازه. إنه لا عاجلة لمن لا آخرة له. إذن لا عاجلة لمن لا آخرة له، معنى الكلام الجملة هذه أن الإنسان المؤمن يحصل على الدنيا وعلى الآخرة في آن واحد. يقول الله جل وعلا في سورة البقرة: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. إذن الدنيا والآخرة للمؤمن، لأنه يعمل ويسير باتزان على الصراط فيحصل على الدارين بإذن الله تعالى. نرجع الكلام، يقول: إنه لا عاجلة لمن لا آخرة له، ومن آثر دنياه على آخرته فلا دنيا له ولا آخرة. إذن الذي يؤثر الآخرة يحصل على الآخرة وعلى الدنيا، والذي يؤثر الدنيا يخسر الدنيا ويخسر الآخرة. ترى مفهوم عظيم لابد أن يكون واضح عند المؤمن، إن الدنيا قريبة والإنسان عجول بطبعه فيريد القريب وينسى البعيد. حقيقة الأمر هو لن يحصل لا على القريب ولا على البعيد، إنما عندما ينظر إلى الهدف النهائي البعيد تأتي هذه الفانية أو هذا الهدف القريب رغما عن أنف هذه الدنيا ورغما عن أنف أي شيء آخر، لأن رب العالمين وعدنا أن المؤمن يحصل على الدنيا وعلى الآخرة. يقول أيضا الحسن كلام جميل عن نظرة المنهجية للإسلام، يقول: الزاهد الذي إذا رأى أحد قال هو أفضل مني. شوف نظرة عجيبة، يقول الإنسان الزاهد إذا شاف أي أحد في الدنيا يقول هو أفضل مني. لماذا هذه النظرة؟ هل هو إنسان مبالغ؟ حقيقة الأمر هذا إنسان لقد نظر بعين حاله نظرة واضحة، فهو ينظر إلى عيوب نفسه. أنت الإنسان عادة لما ينظر الإنسان الآخر يمكن يشوف منه عيب 2 3 4 5، هذا ما يظهر من لعين هذا الرأي من الإنسان الآخر. لكن عندما يرى بعينه إلى عيوب نفسه الداخلي، لو بس فتح الغطاء وحاول يعني يدرس عيوب نفسه رح يشوف يمكن مليون. فالإنسان عندما يركز على عيوب النفس قطعا سيرى الآخرين أفضل منه، لأنه يرى من الآخرين قليل قليل من العيوب، ويرى من نفسه على حقيقتها الكثير الكثير من العيوب. فالنتيجة الحقيقية أن يرى الإنسان غيره أفضل منه، لأنه ما يظهر لعينه المجردة عيوب قليلة من الآخرين وعيوب كثيرة من داخل نفسه، وهذا طبيعي لكل إنسان. فإذا الزاهد في رأي الحسن رحمه الله الذي إذا رأى أحد قال هو أفضل مني، وهذا يرجع إلى أن الزاهد حقيقة هو الزاهد في مدح نفسه وتعظيمه. لأن الإنسان من الأسباب المسببة للرياء اللي يعتبر الشرك الأصغر أن الإنسان يحاول أن يتصيد مدح الآخرين، وهنا هذا الإنسان الذي يتصيد مدح الآخرين في حقيقة الأمر والعياذ بالله هو يفضل مدح المخلوق على مدح الخالق، وهذا شيء شنيع جدا. فإذا يقول الحسن البصري إن الزاهد حقيقة هو الزاهد في مدح نفسه وتعظيمه، ولا يريد مدح النفس ولا من الآخرين، إنما يريد مدح من ورضا من الله جل وعلا. فإذا هذا يعتبر زاهدا، هو زهد في المدح المخلوقين ليحصل على الزهد على المدح السرمدي من الله جل وعلا. ولهذا يقال الزهد في الرياسة أشد منه في الذهب والفضة. الإنسان عندما يزهد في الرياسة وفي المدح وفي امتلاك قلوب الناس ما في شك هذا من أعظم أنواع الزهد. فمن أخرج من قلبه حب الرياسة في الدنيا والترفع فيها على الناس فهو الزاهد حقا، وهذا هو الذي يستوي عنده حامده وذامه بالحق. طبعا مستوى عالي جدا. إن الإنسان نسأل الله عز وجل أن يرزقنا والمستمع خاصة وأمة الإسلام عامة هذا المستوى. حقيقة الأمر المستوى هذا عبارة عن إحنا البعض يقول والله هذا مثالية، هو حقيقة الأمر مو مثالية، هو حقيقة واقع لانطلاقة عظيمة للصعود بدون هبوط. عندما يصل الإنسان إلى مستوى أن يصل عنده الحامد والذام في الحق واحد، في حقيقة الأمر هو امتلك نقطة الانطلاق إلى الصعود بدون هبوط. احنا دائما لما نقوم بالأعمال نحاول نتصيد المدح، وهذا قال عني مو مهم، مدام أنا قمت بعمل يرضي الله جل وعلا مو مهم. شعوريا في الداخل يستوي عندي المادح والذام. عندما الإنسان يصل إلى هذه النفسية هذا الإنسان يتقدم باستمرار في الصراط في النجاح الدنيوي والآخري، وينتج ويفيد نفسه ودائرة بشكل غير عادي. إنما الإنسان الذي كل ما عمل عمل ينتظر والله مدح فلان ومدح فلان، هذه عبارة عن عوائق للاستمرار في النجاح. يقول وهيب بن الورد: الزهد في الدنيا أن لا تأسى على ما فات منها ولا تفرح بما أتاك منها. وقال ابن رجب: ومنهم من يشهد كثرة عيوب الدنيا وسرعة تقلبها وفنائها ومزاحمة الأرذال في طلبها، كما قيل لبعضهم: ما الذي زهدك في الدنيا؟ قال: قلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها. وعن عبد الله المزني قال: كانت امرأة متعبدة باليمن، وكانت إذا أمست قالت: يا نفس، الليلة ليلتك، لا ليلة لك غيرها، فاجتهدت. وإذا أصبحت قالت: يا نفس، اليوم يومك، لا يوم لك غيره، فاجتهدت. إذن هي كل ما ذكرت نفسها في الموت كل ما اجتهدت بشكل أفضل، وعرفت أن هذه الدنيا دنيا امتحان، واستثمرت كل لحظة من لحظاتها بما ينفعها في الآخرة. عن مجاهد قال: قال لي ابن عمر: يا مجاهد، إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من صحتك قبل سقمك، ومن حياتك قبل موتك، فإنك لا تدري ما اسمك غدا. أيضا هنا ابن عمر يتكلم عن استثمار لحظي لحياته، بحيث أنه دائما ينظر إلى كل الأعمال اللي ترد عليه بالخير في آخرته. قال أبو الدرداء: فاعبدوا الله كأنكم ترونه، وعدوا أنفسكم في المودة، واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يلهيكم، واعلموا أن البر لا يبلى وأن الإثم لا ينسى. إذا البر لا يبلى وأن الإثم لا ينسى، وهذا صحيح. أيضا عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله: تعودوا الخير فإن الخير بالعادة. لازم نعلم عيالنا الخير، مثل إحنا ما الصلاة تبدأ عادة، بعدين الأطفال يعرفون أهمية الصلاة في الدين، بس أول ما يبدأها الأم مع الأب إن الأولاد يعلمونهم على كل العادات الطيبة من غير ما يعرفون. قد يكون الطفل الصغير لا يعرف أهميتها، لكن لما يكبر وينضج يعرف أهميتها. فلازم أعلم العيال منذ الصغر على عادة الخير، لأن مثل ما هو الشر عادة، أيضا الخير عادة. عن عبد الله بن مسعود قال: كانت الأنبياء قبلكم لا يستحون من أن يلبسوا الصوف ويركبوا الحمر ويحلبوا الغنم. وعن عائشة رضي الله عنها تقول: وددت أني كنت نسيا منسيا. طبعا عائشة كلام الصحابة فيما بعد رح نشوف نفس الكلام هذا، إنها هي خايفة من الحساب ومستقلة عملها. وقال عبد الله: وددت أني كنت طيرا في منكبي ريش، بمعنى كان طير ولا يحاسب لأنه خايف من يوم الحساب. لكن عبد الله عندما قال ذلك كان هذا الإحساس يحثه على العمل باستمرار، ويستثمر كل لحظة بأنه ترجع له باستثمار عاجل وآجل. كان يقال: إن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده حسنا، ويكره البؤس والتبائس. إذن ليس من الزهد أن الإنسان يجعل منظره كئيب وغير جميل، فالمسلم جميل الجوهر جميل المظهر. أيضا عن مهاجر العاملي عن عامري عن علي رضي الله عنه قال: إن أخوف ما أتخوف عليكم اثنان: طول الأمل واتباع الهوى. فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ألا إن الدنيا قد ولت مدبرة، والآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وعن الأعمش قال: إن كنا لنشهد الجنازة فما ندري أيهم يعزى من حزن القوم. يعني لما الواحد فيهم كان يروح يشهد جنازة، من كثر ما يحزن على نهايته ويتذكر مصرعه ونهايته، وأن الموت يقين وحق على كل إنسان، فمن حزنهم على يوم الحساب وعلى عدم استثمارهم اللحظي لحياتهم بشكل أفضل، فما تعرف صاحب المصيبة من المقتدي بهذا الحادثة. لاحظ أن الوضوح الهدف عندهم جلي، بأن الدنيا معبر إلى سرمد، وهي وسيلة لتحقيق هدف نهائي، والوقت قد أزف. ويقول زبير بن عوام: أجمل ما قرأت من كلام السلف، يقول: من استطاع منكم أن يكون له خبيء من عمل صالح فليفعل. يعني ابن العوام كان يعتقد أنه أفضل شيء إن الإنسان إذا كان بينه وبين ربه خبيء، عمل صالح ما حد يعرفه غير الرب جل وعلا. فكان يحث إن للناس، يقول لهم: من استطاع منكم أن يكون له خبيء من عمل صالح فليفعل. أعتقد الإنسان في منتهى السعادة إذا أسر بأعماله الصالحة لخالقه، أفضل وأمتع بكثير من الناس لما تعرف عنها. إبراهيم بن أدهم رحمه الله يقول: الزهد ثلاثة أصناف، زهد فرض وزهد فضل وزهد سلامة. فالزهد الفرض هو الزهد في الحرام، والزهد الفضل والزهد في الحلال، والزهد السلامة والزهد في الشبهات. وقال أبو عثمان الخياط: زهد الأغنياء بالقناعة، وزهد الفقراء في أن لا يريدوا خلاف حالتهم. وقال أبو حفص الزاهد رحمه الله: الزهد في الحرام فريضة، وفي المباح فضيلة، وفي الحلال قربة. وأيضا عن سلام بن أبي مطيع رحمه الله تعالى يقول: الزهد على ثلاثة أوجه: واحد، أن تخلص العمل لله والقول فلا يراد بشيء منه الدنيا، والثاني، ترك ما لا يصلح والعمل بما يصلح، والثالث، الحلال أن تزهد فيه وهو تطوع، وهذا أدنى. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: الزهد زهدان، زهد فريضة وزهد نافلة. فأما الفريضة فإنه واجب عليك، وهو أن تدع الفخر والكبر والعلو والرياء والسمعة والتزين للناس. وأما زهد النافلة فهو أن تدع ما أعطى الله تعالى من الحلال، فإذا تركت شيئا من ذلك صار فريضة عليك ألا تتركه إلا لله عز وجل. وإن أردتم أن تدركوا ما عند الله عز وجل فكونوا في هذه الدنيا بمنزلة الأضياف. شوف وضوح الهدف عند سفيان الثوري وطبيعة الترحال في عقل الباطن، فهو يرتحل من دنيا إلى دنيا، والإنسان الذي يرتحل لابد أن يكون زاده خفيفا لكي يستطيع أن يرتحل. أما إذا كان الزاد ثقيل وزاد دنيوي لا يستطيع الإنسان أن يرتحل. احنا قلنا في دروس سابقة إن الإعرابي أسهل في الترحال من المدني صاحب البيت الثابت. فكل ما كان الإنسان زاد خفيف من الدنيا، الدنيا لغير الله جل وعلا، كل ما كان أسهل عليه الترحال. إنما لابد الإنسان أن يجني من ثمار الدنيا ما يرضي الله وما كان لله، فهو مطلبنا جميعاً.